ويدخل فيه الأصواع والأمداد والأوسق أيضا. وأما الموزون فهو يقدر بالثقل. مثل إيش وحدة الثقل؟ لا بس الوحدة التي يوزن بها لا في عند الفقهاء الرطل، الرطل العراقي الرطل أو الرطل كل واحد. طيب المكيلات مثل إيش مكيلات؟ تمر مكيل أحسن. جميع المائعات الألبان والأدهان والزيوت والماء أيضا يعتبر مكيل، والعسل مكيل، الحبوب كلها مكيلة. أبو تيمين موجود ما شاء الله عليك رب زمان ما شفناه. الحبوب جميع الحبوب مكيلة. الموزونات مثل إيش؟ مثل الحديد والذهب والفضة والرصاص وجميع المعادن، جميع المعادن موزونة. طيب الزبد مكيلة موزون الزبد ها؟ عجيب ما يصير يا حمد. بصل فيه شيء؟ آه موزون. موزون مكيل موزون. اللحم؟ شيء. هاي شيء لحم. الزبد المتجمد. أما إذا ما يكون من مائعات المكيل أحسن. طيب اللحم؟ موزون. اللحم موزون. طيب السكر؟ إحنا عندنا مكيل لكن الفقهاء يسمونه يجعلونه موزون. إحنا عندنا مكيل. يعني شيلوا نحو شم هم موزون بالثقة. الخبز حتى الملح ما سمع ملح مكي. هذا مختلف العرف شيخ. اي لكن احنا ما علينا من العرف. ما كان مكينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكين الى يوم القيامة، وما كان موزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون الى يوم القيامة. طيب الخبز اختلف. ها اختلف شو اختلف؟ كيف اختلف؟ ما يباع قديم، ما يباع بهذا الطريقه الا كيف العد. لا لا الوزن موزون. الخبز موزون. وهم الان عندهم ايضا عندهم مقدار معين في الوزن لا يقل عنه في البيع. بريال تشتري الظاهر 8 حبات لكن وزنها معين يعني لا يقل عن وزن معين. بس ما ادري في الفتره الاخيره تجاوزت وزاره التجاره عن هذا الشيء. ها موجود. ها طيب التمر ذكرنا انه البيض لا مكيل ولا موزون. طيب الرمان لا مكيل ولا معدود كله معدود. طيب إذن الربا الفضل والزيادة يحرم في كل مكيل، يعني ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحرم فيه ربا الفضل، مثل البر مع البر مثلا أو الأرز مع الأرز هذا مكيل. وموزون حديد مع حديد يجب فيها ايش؟ يحرم الربا الفضل، يعني لا تجوز ايش؟ الزيادة، لا تجوز الزيادة. يعني صاع من البر لا بد ان يكون بصاع من البر ايضا، لا يكون صاع ونصف. تمر من الخلاص لا صاع من التمر الخلاص مثلا يقابله صاع من تمر السكري، هل يجوز الزيادة لان السكري اجود يا احمد ولا الخلاص اجود؟ ها ولا عندك تعصب للاحسان؟ ها لا بد نزيد السكري عشان يقابل الصاع الخلاص. ولا هذا الشيخ فيصل يجوز احتراما لأهل البلد بس ولا هذا ولا هو ما يجوز أصلا. طيب قال بيع موزون بيع بجنسه، بيع بجنسه يعني إذا بيع الشيء الموزون بجنسه أو المكيل بجنسه لحم مع لحم أو تمر بتمر أو طحين بطحين لا بد أن يباع متساويا. قال بيع بجنسه متفاضلا، إذا كان التفاضل فإنه يحرم. قال ولو يسيرا كتمرة مع تمرتين، قال كتمرة مع تمرتين أو خبزة مع خبزتين كل هذا لا يجوز ويحرم ما فيه من الربا. قال ويجب فيه الحلول والقبض. إذا بيع المكيل بجنسه يجب فيه شرطا. الشرط الأول أن يكون حالا ومقبوضا. هو شرط واحد ولا شرطين؟ شو الفرق بين الحلول والقبض؟ الحلول ما ضده التأجيل، ضده التأجيل يعني لا يجوز أن يؤجل القبض العوض. لا

فيه ثمار دائما اشتغلها مستأجر مستأجر ما فعله اي مش دخلها في الفواكه الثمار في البقدونس ها البعض منها كان يسافر ياخذ رحله مزرعه اي دخلت مساله مشكله وهي تأجير مزارع هذه ستأتينا ان شاء الله لعلها تأتينا هنا ان شاء الله عموما المذهب انه لا يصح لا يصح تأجير مزارع لما فيها مثل ما ذكرت من الأشياء التي موجودة في الأحساء عندنا أن يؤجر مزرعة بما فيها من النخيل ومن ضمن الأشياء التي يأخذها اللي هو الرطب والتمر هذا الآن أجرها والإيجار لابد أن تكون على شيء لا يستهلك والآن وقعت على شيء مستهلك فهذه المذهب بل جمهور العلماء على عدم الجواز الشيخ الإسلام يرى الجواز يرى الجواز الشيخ صلى الله عليه وسلم ذكر هنا بمثل الخواب المدفونة تشمل يأخذها أي ولا يتكلم موجودة كثيرة كالذهب المدفون الذهب المدفون ما يكون خاطئ لا كيف ليس مصلحتها خواب مدفونة هذه مصلحة الدار لأنه يوضع فيها الماء ويشربها للدار لكن الكنز الكنز لصاحبه شيخنا بالنسبة للسلم لا بد أن يكون مثبتا فيكون للمشتري هل يقاس عليه مثال المطبخ إذا كان مثبت والله أنا ذكرت أنا في كتاب الحواشي السابقات أن هذا مرده إلى العرف مثل ما ذكرت الآن المطابخ الآن مثبتة مكيفات السلت السخانات تدخل في العرف الآن الأنوار تدخل في العرف المكيف السبلت ليس مثبت يعني هو في صاج في الجدار موجود ثم يوضع عليه هو فهل يدخل في البيع ولا يدخل الآن عرف ما يدخل يدخل لابد يدفع ثمنه والمطبخ أيضا ما يدخل البائع يأخذ فالعرف مختلف نعم العرف مختلف نعم الوزن الأوراق النقدية والله إحنا حاولنا نخرجها على الذهب والفضة لكن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا والشيخ السعدي يرى عدم الحق يعني لأن الذهب العلة عندنا الوزن والأوراق النقدية ليست موزونة وإنما هي قراطيس ومعدودة ولا ليس لها وزن فلا يجري يعني على قول مذهب أنه لا يجري فيها الربا لكن على القول الذي يراه مجامع الفقهية الآن تقريبا شبه أجمعوا على أن العلة في النقدين هي الثمانية فتلحق فيها الأوراق النقدية وهو الأحوط. نعم. هل يبطل خيار بالموت؟ يبطل خيار بالموت يبطل. ما لم يطالب به قبل موته. إذا طالب به قبل موته فللورثة المطالب أيضا ب أو لهم حق الفسخ. نعم شيخ. الخيار الثاني خيار الخلف في السجن. نعم. طبعا رؤية مسافر لكن له الفسخ ويحلف منها. حلف للمشتري ان ان ان هذه الصفه موجوده ولم اراها الان هذا المقصود يعني ماذا يحلف كل من قيل القول قوله فهو بيمينه كما تعرف قاعده عندنا نعم لا ذكرت وعدم جواز التفاضل في الذهب والان الذهب كما هو معروف عيار 24 مش مثل عيار 21 بالسعر بس هذا يختلف عنها فهل لو صار في تفاضل بحكم العيار جاهزة أو غير جاهزة هذا ما يجوز ما يجوز أصلا وزارة التجارة تمنع وزارة التجارة تمنع أن المرأة تأتي وتدفع الذهب القديم وتأخذ مقابله ذهب جديد لا بد تدفعه للسائق ويدفع الثمن ثم تشتري ما شاءت من الذهب يعني إذا هذه يسمونها مد تمر ومد عجوة أو درهم ومد عجوة يعني ما يجوز بيع الجنس ومعه من غير الجنسية فالعيار الآن 21 و18 أيضا كلها ليست ذهب خالص 24 هو الذي ذهب خالص فمدام معه هذه هذا الشيء مخلوط فلا يجوز أن تبيع ذهب 18 عيار 18 إلا ذهب عيار 18. والله حتى قلنا لو حتى لو كان عيار 18 ما يجوز لو تبيعه تأخذ ثمنه ونشتري. لا يجوز أن تبيع الذهب ومعه من غير جنسه، وهو طبعا إذا كان 18 الذهب مسته أقل مما لو كان 24. نعم تضرب ثاني. نعم والله أنا في نظر أنه يجوز إذا انتقل تحول نقص الحساب، وهو الحاصل أن ينقص المال يذهب مباشرة إلى حساب البائع، وأنت إذا رحت الصراف شوف أن الحساب نقص. بعض العلماء لا يجوزه لأن يقول هذا يعني شكلي، لأن البنوك عندهم كل أسبوع يوم تحصل فيه مقاصة بين جميع المصارف يوم، فهذه الأموال لا تنتقل إلا في يوم الثلاثاء مثلا، وهو اشترى الذهب يوم السبت فيقول لا يجوز. نقول هذا قبض حكمي في حكم المقبوض، خلاص ما يستطيع أصلا المشتري أن يسترد المبلغ الذي أخذ، فالقبض هنا حكمي فيجوز. نعم الله يجزيك. هل يجوز الآن شراء النقود الأخرى إذا نزلت وأبيعها في حال الارتفاع؟ نعم يجوز، تشتري الآن مثلا الدينار العراقي برخيص ثم إذا غلى تبيعه. هذا نعم مثلا ذكرها، ما نقول انها من باب الوكالة انه وكل البنك في استلام المبلغ عن طريق الشبكات لصاحب المحل، وكل البنك انه استلام مبلغ من المشتري يعني تخليط جيد، كان عندك شيء بتوزعه كذا كتابه توزع عليهم ولا على شيخ الوكالة تشترط لا يقول قفض الوكالة؟ لا لا، كيف الموكل؟ لا لا يشترط تصح بال أي لا الإجابة يشترط يشترط، أما القبول يجوز بالقول وبالفعل. كذا البنك ما يعني ما يصح أي صحيح، لكن على كلام الرواية الثانية أو على كلام العديد ما يصح أن يعني يصح عندنا القول الثاني قال به القاضي وغيره. نعم بالنسبة للجزة هذه نروح المزرعة نروح نخل ونشوف الدرس التطبيقي أي نشوف لابد نشوف أنا أذكر في أحد الدروس وديت الطلاب شافوا ما ظهر من نوره وإيش الطلاب الحين أغلبهم ما عندهم مزارع ولا يعرفون لا الحسن مليانة غير الأحسائية مش يسوي المشكلة في التفاح والرمان والشيخ أحمد لابد ينطلنا رحلة إلى مثلا الشام الأردن مثلا عشان نشوف شو رأيك يا شيخ شوف على الطبيعة يعني على حسابك طبعا أنا أصل الشركة السياحية يا شيخ عجيب منظم منظم نعم محمد يحرم يحرم يعني ما يبطل العقد ما يعود على أصل العقد بالإبطال، لكن في مسائل ستأتي أنها تبطل في ستأتي كم مسألة أنها تبطل إلا في الخشب قال الخشب إذا ذات هي الورق النقدية الورق النقدية تطورت تطور فظيع أول كان مغطى بالذهب ثم دخل فيها البترول ثم دخلت فيها اقتصاد الدول إلى أن صارت غير مغطاة لا بالذهب ولا الفضة، صارت قوة اقتصادية معتبرة في كل البلدان، والآن خرجت أيضا عملة جديدة تكويم هذا الشيء إيش بيتكوين أو شهري والغالية جدا وهمية الظاهر ولا هي إلكترونية وفي توصل لأكثر شيء 17,000 يعني قالوا الله الواحد يشتري يعني 17,000 أكثر شيء في العملة هذا التجار يشترونه ما احنا الشيخ لو فعلا في بعض البنوك يعني تقول تعتمدها لكن هي يعني هي ترتفع بعد ما تشتري 17,000 يمكن احتمال تصير 18 واحد يفعل هذا يقول دخل فيها دخلت ب 2000 صارت 8,000 بعد كذا ثاني شوف كيف تنقص يقول فيها خسارة يعني عجيبة يا شيخ يقولون أول شيء يبدونها 8,000 شلون العملة يعني تشتري فيها شيء ولا بس مضاربة؟ لا لا مثل الأسهم يعني. تفصلت معصرة مختلفة. بعض الضوابط كان لها سعر، لأن هذه كان لها سعر قبل 12 سنة أو أكثر. بعدين تفرقتها لما وصل 17,000. يعني في واحد كان. كان أقل يعني. كان حط 2000 قبل زمان. وما أصبحت صار عنده مليارين دولار. ما شاء الله. في 1000 سنة أو 10 سنة ممكن. فهي تختلف على حسب المدة اللي دخلت فيها. الدراسات المعاصرة فيها خير. في بعض ما أفتى فيه إيه؟ أفتى بالجواز بعضهم. ما هي تلوث النقدية الآن؟ والله ما موجود، ما يعني ليست مقيسة على البحث فيها. أنا تكلمت في حوش السابقات لعلك ترجع إليها. ثلاث بحوث بحث. المهم أن الخلاصة أني متذبذب فيها. والله تعالى هذا آخر سؤال. إخوان، في أحد ما عنده نسخة؟